قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر. قال: واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه. قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: عطش النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال: علي بذنوب من زمزم، فصب عليه ثم شرب. فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. وهذا خبر ضعيف، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي تحتها هذا الحديث وما قبله من الأحاديث وما بعده من الأحاديث هي ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر. واعتل أي جعلها علة، كما عرفنا جعلها علة، وهي مثل معنى الحجة. ولهذا عبر في بعض المواضع بدل العلة الحجة، قال: ومما احتجوا به، بدلا من قوله ومما اعتلوا به، ومعناهما واحد، لأن اعتل بمعنى جعله علة، واحتج يعني جعله حجة. فالاعتلال هنا بمعنى الاحتجاج كما سبق أن عرفنا ذلك. وأورد النسائي حديث عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش فأتي بنبيذ، فأتي بنبيذ فقربه إلى فيه فقطب، يعني قطب جبينه، ثم يعني طلب ماء من زمزم وصب عليه ثم شرب. إيش بعده؟ فقال رجل: أحرام هو؟ فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. احتجاجهم بالحديث على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أحرام هو قال: لا. والحديث لم ليس بصحيح، ولو صح فإنه محمول على ما كان قبل الإسكار ولم يصل إلى حد الإسكار، بأن يكون يعني لم يصل إليه وأضيف إليه ماء فغير من حاله. وأما إذا كان مسكرا فإنه لا يجوز معالجته ولا إضافة شيء إليه، وإنما تجب إراقته. فاحتجاجهم بالحديث أو اعتلالهم به أو احتجاجهم به على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنه قال: أحرام هو. ولكن كما هو معلوم، الشيء الذي هو سائغ وجاءت به الأحاديث هو الشيء الذي لم يسكر، وأما الذي وصل إلى حد الإسكار فالنصوص الكثيرة الواردة في التنصيص عليه دالة على أنه غير سائغ، وأنه لا تجوز معالجته ولا إضافة شيء إليه، وإنما تجب إراقته. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان. الحسن بن إسماعيل بن سليمان ثقة، أخرج حديثه النسائي، أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن يمان. عن يحيى بن يمان وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المشروق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد بن سعد. عن خالد بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي وابن ماجه. عن أبي مسعود. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال فأتي بنبيذ من السقاية. فأتي بنبيذ من السقاية لعله المكان الذي يعني يسقى فيه الناس أو الذي يعني يتخذ لسقاء الناس. وكانوا يعني وكانوا في الجاهلية يعني حتى في الجاهلية يعني كانوا يتخذون يعني أماكن يعني ينبذون فيها يعني شيء يعني حتى يعني يكون حلوا ويسقونه الحجاج. فسقاية يعني المكان الذي يسقى سواء كان يعني سقاء الحجاج أو غير سقاء الحجاج أو غير سقاء الحجاج. قال وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطأه. يعني العلة في ضعفه هو يحيى بن يمان لكنه لو صح محمول على أنه لم يصل إلى حد الإسكار. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حصن قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء فلما كان المساء جئته أحملها إليه فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال أدنه مني يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو ينش فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أنه تحين فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان صائما فيه فيعني انتبذ نبيذا في دباء واتى به النبي صلى الله عليه وسلم في حين إفطاره فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه ينش يعني يغلي وهذه علامة الإسكار أو مقاربة الإسكار فقال خذه واضرب به عرض الحائط ثم قال إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم إن هذا فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. إن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى علامة الإسكار وكونه ينش فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته وأن يضرب به عرض الحائط يعني بمعناه أنه يتلف ولا يستفاد منه وأخبر عليه الصلاة والسلام لأن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر الذي يعني الذي هو الخمر يعني هو خمر والذي يشربها هم الذين إما كفار يستحلونها أو عصاة يحصل منهم يعني الوقوع في المعاصي ويغيب عنهم ما يجري في اليوم الآخر من العذاب ولهذا يقدمون على فعل المعاصي لأنهم لا يتنبهون أو لا يتذكرون العذاب الذي يكون يوم القيامة. وهذا هو المقصود من ذكر اليوم الآخر لأن التذكير به والتنبيه عليه لأنه يوم الجزاء والحساب الذي يجازى الناس بأعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر هو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عثمان بن حصن. عن عثمان بن حصن وهو ثقة أخرج أبو داود في المراسيل والنسائي. وهو ثقة أخرج حديث أبو داود في المراسيل والنسائي. عن زيد بن واقد. عن زيد بن واقد وهو ثقة. نعم أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. وابن ماجه. وابن ماجه. عن خالد بن حسين. عن خالد بن عبد الله بن حسين. وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو مقبول أخرج حديث أبو داود أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال: ومما احتجوا به فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن السري بن يحيى قال حدثنا أبو حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا خشيتم من نبيذ شدة فاكسروه بالماء. قال عبد الله من قبل أن يشتد. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أن عمر رضي الله عنه قال إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء، يعني أضيفوا إليه ماء حتى تذهبوا شدته. وقال عبد الله الذي هو أحد رواة الحديث عبد الله المبارك من قبل أن يشتد يعني من قبل أن يصل إلى حد الإسكار. وهذا هو المناسب واللائق في حق عمر أن المقصود به إذا صح والأثر في إسناده يعني من هو مجهول، لكن لو صح فإنه محمول على ما كان غير مسكر يعني من ما هو قبل الإسكار، فيضاف إليه شيء يعني يبعده عن الوصف الذي قد قاربه وإن لم يصل إليه. أما إذا وصل إلى حد الإسكار فإنه يعني تجب إراقته. قال أخبرنا سويد. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن السري بن يحيى وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد والنسائي. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن أبي حفص وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. يقول إمام لنا وكان من أسنان الحسن، يعني أسنان الحسن البصري، يعني سنه يعني مثل سنه. عن أبي رافع وهو نفيع ابن نفيع الصائغ وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول تلقت ثقيف عمر رضي الله عنه بشراب فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا فافعلوا. ثم ورد النسائي الأثر عن عمر وهو قريب من الذي قبله، يعني كونه كان كره الشيء يعني لكونه يعني قد قارب الإسكار، وأضاف إليه ماء وقال هكذا فافعلوا، يعني إذا كان يعني من هذا القبيل. أما إذا كان مسكرا فإنه تجب إراقته ولا يجوز استعماله. قال أخبرنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى السجزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الأعلى بن حماد وهو لا بأس به أخرج له البخاري. لا بأس به أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن سفيان هو الثوري اللي وجدته ابن عيينة. اللي وجدته أنه ابن عيينة. ابن عيينة؟ إيه. من نص عليه؟ بترجمة عبد الأعلى. أيوة. إنه يروي عن سفيان بن عيينة. فقط ما يروي عن الثوري؟ لا. في تهذيب الكمال؟ إيه. نعم إذا كان الأمر كذلك فسفيان بن عيينة ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن الخطاب وقد مر ذكره. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن جحادة فيه سقط. من هو؟ فيه سقط. وش هو؟ عن عبد الصمد عن أبيه كما في السنن الكبرى وتحفة الأشراف. يعني فيها عن أبيه؟ إيه؟ طيب إذن يضاف عن أبيه أبي عبد الوارث. إيه نعم. قال حدثنا عبد الصمد عن أبيه عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد رضي الله عنه أنه قال كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خلل. ثم ورد النسائي الأثر عن عمر رضي الله عنه النبيذ الذي كان يشربه قد خلل, يعني هو خل يعني في حموضة ولم يصل إلى حد الإسكار. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي هو أحمد المروزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي خيثمة. عن أبي خيثمة زهير بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن عبد الصمد. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. صدوق. صدوق ولا ثقة؟ صدوق. صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جحادة. عن محمد بن جحادة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن أبي. عن قيس بن أبي حازم وهو أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عتبة بن فرقد. عن عتبة بن فرقد وهو صحابي أخرج حديث النسائي وحده. قال رحمه الله تعالى ومما يدل على صحة هذا حديث السائب. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان مسكرا جلدته فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما. ثم ورد النسائي أثر عمر وقال إنه يدل على صحة يعني هذا حديث السائب يعني أنه لم يصل إلى حد الإسكار, وأما ما وصل إلى حد الإسكار فعمر يجلد على شربه وعلى استعماله إذا كان يصل إلى حد الإسكار, وإذا فالشيء الذي شربه عمر هو من قبيل ما لم يصل إلى حد الإسكار يعني الذي هو خل يعني في حموضة يضاف إليه ما حتى يكسر حموضته يكسر حموضته ويخففها أو يزيلها, وأما إذا كان وصل إلى حد الإسكار فإن عمر رضي الله عنه يجلد عليه الحد. إذن هذا الذي فعله عمر وهذا الذي شربه عمر من قبيل ما لم يصل إلى حد الإسكار لأنه جلد من حصل منه ذلك أي الشيء الذي يسكر أو الذي يصل إلى حد الإسكار. إشكال قال أن إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلا وأنا سائل عما شرب فإن كان مسكرا جلدته فجلده عمر بن الخطاب يعني رضي فسأل الله يعني فسأل فكان مسكرا فجلده فجلده عمر الحد تاما. جلده الحد تاما يمكن أن يكون مقصود يعني جلده أنه 80. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. الحارث المسكين ثقة أخرج أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج حديثه البخاري أبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد هو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام. إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. ثم ورد النسائي هذه الترجمة إلى ذكر ما عد الله من شارب الخمر من الذل والهوان وأليم العذاب. نعم نعم. أورد النسائي حديث من؟ حديث جابر. أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من جيشان من اليمن، وقال إن عندهم شراب يشربونه يتخذونه من الذرة يقال له المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام. يعني سأل عليه الصلاة والسلام عن هذا الشراب الذي يعني يسمونه المزر ويتخذ من الذرة، سأل هل هو مسكر أو غير مسكر، فلما أخبر بأنه مسكر قال: هو كل مسكر حرام، يعني كل ما كان متصفا بهذا الوصف فهو حرام من أي شيء كان، سواء كان من الذرة أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من العنب، من أي شيء ما دام أنه يصل لأحد الإسكار فإنه يكون حراما. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلام العام الذي يشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، ما اكتفى وقال هو حرام فقط المزر الذي يسكر حرام، وإنما قال: كل مسكر حرام، يعني يدخل هذا وغيره. هذا بالسؤال خاص والجواب عام يندرج فيه ذلك الخاص، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، يأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى، لأنه سئل عن شراب يقال له المزر وعرف أنه مسكر فقال: كل مسكر حرام، يعني هذا وغيره من كل ما يسكر. أيوة، كل مسكر حرام. إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. إن الله عهد لمن شرب المسكر، بعدما ذكر أن كل مسكر حرام قال: من شرب المسكر عهد الله، يعني أنه يسقيه من طينة الخبال، وطينة الخبال هي عصارة أهل النار وعرق أهل النار، وهذا فيه ذل وهوان وعذاب شديد، يعني كونه يعني يشرب من هذا الماء الذي هو عصارة أهل النار وعرق أهل النار، يعني هذا فيه ذلة وهوان وعذاب شديد والعياذ بالله. نعم. قال: أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز. عن العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية لا بأس به. نعم. أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي الزبير. عن الزبير محمد بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحث على ترك الشبهات. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع عن ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإن بين ذلك أمورا مشتبهات، وربما قال: وإن بين ذلك أمورا مشتبهة. وسأضرب في ذلك مثلا: إن الله عز وجل حمى حما، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرع حول الحما يوشك أن يخالط الحما. يرعى من يرعى؟ وإنه من يرع يرعى يرعى بالألف؟ لا، بس محذوفة الألف لأنها يعني شرطية. وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالط الحما، وربما قال: يوشك أن يرتع، وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة ترك الشبهات. الحث على ترك الشبهات. الحث على ترك الشبهات يعني المتردد يعني بين الحرمة والحل والمشتبه في كونه حراما, فالاحتياط تركه والورع تركه, هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد النسائي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الحديث المشهور أن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة, ورواه النسائي يعني بهذا اللفظ, وقال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات أو مشتبهة. نعم. وإن بين ذلك أمورا مشتبهات, وإن بين ذلك يعني بين الحلال والحرام مشتبه, هل هو حلال أو حرام, متردد بين أن يكون حلالا أو حراما, فهذا الورع تركه أنه يترك, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أيوة. وسأضرب ذلك مثلا. نعم. وسأضرب في ذلك مثلا, إن الله عز وجل حما حما وإن حما الله ما حرم. إن الله حما حما وإن حما الله ما حرم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان بعيدا عن الحما فإنه يسلم من الوقع في الحما, وأما إذا كان قريبا من الحما يوشك أن يقع فيه, يعني قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه إذا كان قريب. الإنسان إذا أتى بغنمه إلى مكان يعني محمي يعني منع من الوصول إليه وهي على حد الحما فإنها قد تقع في الحما, لكن إذا كانت بعيدة عن الحما ما تقع فيه لأنها ليست قريبة منه, وإنما الذي يكون قريب هو الذي يمكن أن يقع, ومن كان بعيدا يسلم من الوقوع. أيوة. وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالط الحما. وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالط الحما يعني يقع في الحما. أيوة. وربما قال يوشك أن يرتع. وربما قال يوشك أن يرتع يعني يحصل الرعي كونه يعني غنمة ترعى من ذلك الذي هو محمي. وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر. وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر على الشيء الذي يعني فيه ريبة وفيه يعني وفيه يعني حرام واضح, يعني الشيء الذي يرتاب فيه ويتردد فيه, الذي يخالط الريبة أي الذي يقع في الشيء المشتبه يوشك أن يجسر بأن يقع في المحرم. يوشك أن يجسر يعني يقع في المحرم ويصير عنده يعني وصول إلى المحرم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة البصري صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن يزيد وهو بن زريع. يزيد وهو بن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو صحابي من صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث قال فيه النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. والنعمان توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات, فهذا مما يتحمله الصغير في حال صغره ويؤديه في حال كبره, وهذا يعني معتبر عند المحدثين كون الصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر, أو الكافر يتحمل في حال الكفر ويؤدي في حال الإسلام, لأن العبرة في حال الأداء, العبرة في حال الأداء. وهنا النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, والرسول توفي وعمره 8 سنوات, يعني أنه سمع قبل يعني هذه السن, أو في يعني قبل أن يصل إلى هذه السن التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغها. قال أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي أنه قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم ورد النسائي حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, يعني الشيء الذي في نفسك منه شيء اتركه إلى شيء لا تتردد فيه, يعني دع المشتبه وخذ بالحلال البين, وخذ بالحلال البين الذي لا شبهة فيه, وأما الشيء الذي يشتبه فيه فالاحتياط تركه والورع تركه, وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام, دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. ولهذا النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث والذي قبله في الأربعين النووية, حديث إن الحلال بين والحرام بين, وحديث دع ما يريبك إلا ما يريبك, وهما من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام, والأربعين النووية هي من جوامع الكلم, أحاديث يعني جوامع. ولهذا الحافظ بن حجر لما أضاف إليها ثمانية أحاديث وصارت خمسين شرحها بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. والحسن أخرج حديثه أصحاب السنن, أصحاب السنن الأربعة. أيوة حسن. قال أخبرنا محمد بن أبان, محمد بن أبان ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن, ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الله بن إدريس, عن عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بريد بن أبي مريم, عن بريد بن أبي مريم وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن, وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي الحوراء السعدي وهو ربيعة بن شيبان ثقة أخرج له أصحاب السنن, ربيعة بن شيبان ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن الحسن بن علي, عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو أحد السطين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين, وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. قال رحمه الله تعالى: الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا. قال أخبرنا الجارود بن معاذ هو باوردي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الكراهية في بيع الزبيب لمن الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه خمرا, لمن يتخذه نبيذا, لمن يتخذه نبيذا, بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا. والمقصود بالنبيذ يعني أنه الذي يسكر, وأما إذا كان شيئا لا يسكر فإنه لا بأس بذلك. والكراهة هنا بمعنى التحريم, لأنه إذا عرف بأن الذي يشتري الزبيب يعني مهمته أنه يفعل هذا الفعل فإنه لا يجوز, لأن هذا من التعاون على إثم العدوان, لأن هذا يعتبر من التعاون على إثم العدوان ومن الإعانة على المعصية, وهذا من سد الذرائع, لأن هذا من سد الذرائع, يعني كونه يعني يمنع من بيعه على من يتخذ منه الخمر, يعني لأن فيه سد للذريعة الموصلة إلى المحرم. وقد أورد النسائي الأثر عن المسيرين عن طاووس, عن طاووس بن كيسان رحمه الله قال إنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه أنه نبيذا. كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا, نبيذا. نعم. قال أخبرنا الجارود بن معاذ, جارود بن معاذ وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي, ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي. عن أبي سفيان محمد بن حميد, عن أبي سفيان محمد بن حميد وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والنسائي بن ماجه, وثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم والنسائي بن ماجه. عن معمر, عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس, عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه طاووس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الكراهية في بيع العصير. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد أنه قال: كان لسعد رضي الله عنه كروم وأعناب كثيرة, وكان له فيها أمين, فحملت عنبا كثيرا فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة, فإن رأيت أن أعصره عصرته. فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أأتمنك على شيء بعده أبدا. فعزله عن ضيعته. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الإيش؟ الكراهية في بيع العصير. الكراهية في بيع العصير يعني اللي هو عصير العنب, والمقصود من ذلك الشيء الذي يعني يكون يعني مسكرا أو يشتبه في أن يكون مسكرا, وإلا فإنه إذا كان غير مسكر فإنه مباح. وقد أورد النسائي أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال قال إيش؟ يقول مصعب كان لسعد كروم وأعناب كثيرة, وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرا فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة, فإن رأيت أن أعصره عصرته. أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له أعناب كثيرة, وكان له أمين يعني شخصا مسؤول عنها يعني عن رعايتها والقيام بشؤونها, فكتب له إن أنني أخشى على الأعناب الضيعة, يعني معناها أن العنب يعني كثير, ويعني يخشى عليه أنه يعني إذا ما عصر أنه يعني يضيع ولا يستفاد منه, فإن رأيت أن عصره عصرته. فسعد رضي الله عنه رأى أنه يعزله وأن يتخلص منه وأن لا يبقى في بستانه, لأن هذا يعني كونه يعصره يعني في وسيلة إلى الخمر, وإن كان قد لا يصل إلى الخمر لكن هذا من باب الورع والاحتياط, لأن كونه يعني يتخذ يعني مثل ذلك أو يقدم إلى مثل ذلك وإن كان في أصله مباحا إلا أنه قد يؤدي يعني إلى الحرمة بحيث يعني يصل إلى حد الإسكار ذلك العصير. فهو ليس لأن العصير محرم في حد ذاته ما دام أنه لم يصل إلى حد الإسكار فهو مباح, ولكن هذا من باب الورع خشية أن يصل إلى حد الإسكار أو يكون ذلك وسيلة إلى أن يصل هذا الذي يعصر إلى حد الإسكار. ومن أجل ذلك عزله وقال إن له اعتزل ضيعتي ولا تعمل فيها. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سفيان بن دينار. سفيان بن دينار إيش قال فيه؟ ثقة أخرج البخاري والنسائي. ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين أنه قال: بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا. وهذا أثر عن ابن سيرين: بعه عصيرا لمن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا, يعني وهذا يعني أبين أن العصير الذي يعني أن العصير في حد ذاته أنه سائغ, وإذا بيع العصير على من يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا فإن ذلك سائغ, وأما من يتخذه خمرا فإن ذلك لا يجوز. والطلاء هو الذي يطبخ, يعني يطبخ حتى يعني يتعقد ويصير كالطلاء الذي تطلى به الإبل. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن هارون بن إبراهيم. هارون بن إبراهيم ثقة أخرج له النسائي. هارون بن إبراهيم ثقة أخرج حديثه النسائي. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ثم ورد النسائي ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز. والطلاء هو العصير عصير العنب الذي يطبخ حتى يعني يشتد, يعني معناه أنه يعني يثخن يكون ثقينا بدل ما يكون سائلا مائعا ذائبا, يعني يكون ثقينا متعقدا ويكون كالطلاء الذي تطلى به الإبل, فهذا هو المقصود بالطلاء. وقد أورد النسائي أثر عمر بن عبد العزيز عمر الخطاب إشكال كتب إلى بعض عماله أن يرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. أن أرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يعني أنه طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه قدر. والترمذي والنسائي بن ماجه. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحابك في الستة. عن منصور بن معتمر ثقة أخرج له أصحابك في الستة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحابك في الستة. عن نباتة البصري الوالبي نعم وهو مقبول أخرجه النسائي وحده. عن سويد بن غفلة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحابك في الستة. عن عمر نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن عامر بن عبد الله أنه قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه، أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه وثلث بريحه، فمر من قبلك يشربونه. ثم ورد النسائي أثر عمر رضي الله عنه المتعلق بالطلاء، وأنه يعني وفيه وصفه وأنه طلاء أسود يعني غليظ يقول فإنها قد يقول عمر إلى كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه وثلث بريحه، فمر من قبلك يشربونه. يعني أنه إذا طبخ يعني وذهب ثلثاه فيكون ثلث لبغيه يعني شدته وريحه يعني رائحته الكريهة، ويبقى بعد ذلك الذي هو حسن المذاق وطيب المذاق الذي أذن بشربه. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سليمان التيمي بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن أبي مجلز لاحق بن حميد هو ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن عامر بن عبد الله هو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد. ثم ورد النسائي أثر عمر ومثل ما تقدم، وقوله اثنين ولكم واحد يعني الثلثان، الثلثان والثلث، يذهب الثلثان ويبقى الثلث. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن سيرين محمد بن سيرين وكذا مرة ذكره. عن عبد الله بن يزيد الخطمي هو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمر. وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه. ثم ورد النسائي أثر علي أنه أمر أنه قال أنه كان يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب فلا يستطيع أن يخرج منه، يعني لكونه متعقد كونه متجمد، وإذا وقع عليه ذباب مسكه فلا يستطيع أن يطير، بخلاف ما إذا كان على ماء أو على يعني شيء من هذا قد يعني ما يمسكه، لكن هذا لغلظه يعني تعقده يعني يمسك الذباب فلا يستطيع أن يطير إذا وقع عليه، يعني مثل الدبس الذي يكون من النخل يعني يمسك الشيء الذي يقع عليه. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مغيرة. مغيرة بن مقسم الضبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي وقد مر ذكره. عن علي. عن علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وارضاه. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود أنه قال سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه؟ قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. ثم ورد النسائي أثر ابن سيرين. لا سعيد. داود يسأل سعيد. سعيد. ثم أرد النسائي أثر سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أنه سئل عن الشراب الذي أحله عمر قال هو الذي يطبخ فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه الذي هو الطلاء. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا. نعم. ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد. عن سعيد بن مسيب وقد مر ذكره. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ثم ورد أثر أبا الدرداء وهو مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه. قال أخبرنا زكريا بن يحيى عن عبد الأعلى وقد مر ذكرهما. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن داود عن سعيد بن المسيب. عن داود عن سعيد بن المسيب وقد نرى ذكرهما. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن هشيم أنه قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. من هو أبو موسى؟ عن أبي موسى الأشعري. نعم. ثم ورد النسائي أثر أبي موسى الأشعري أنه وهو مثل أثر أبي الدرداء المتقدم يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعني من الطلاء إذا طبخ العصير. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم. عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وقد مر ذكرهما. عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. ثم أورد النسائي أثر من سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب وهو مثل ما تقدم يعني ذهب الثلثين وبقى الثلث. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا أحمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به. ثم ورد أن سيء أثر سعيد المسيب إذا طبخ الطلاء على الثلث يعني بأن يبقى الثلث ويكون متفق مع الروايات السابقة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن خالد. أحمد بن خالد الخلال وثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي. عن معن. عن معن بن عيسى وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح وهو ثقة صدوق له وصدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء أنه قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشربه. ثم ورد النسائي أثر الحسن عن الطلاء المنصف أي الذي ذهب نصفه فقال لا تشربه يعني حتى يذهب الثلثان. أيوة. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن يزيد بن زريع. يزيد كل هؤلاء مر ذكره. عن أبي رجاء. عن أبي رجاء محمد بن سيف وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن بشير بن المهاجر أنه قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير فقال عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. من هو؟ الحسن. ثم ورد أثر الحسن وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن بشير بن المهاجر. عن بشير المهاجر وهو صدوق لين الحديث وله مسلم وأصحاب السنة. صدوق لين الحديث أخرجه له مسلم وأصحاب السنة. تجتمع هذه؟ ها؟ تجتمع صدوق لين يعني الحديث؟ يمكن المقصود به الضعف الشديد الخبيث. مثل ما يقول صدوق سيء الحفظ. عن الحسن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن أنس بن سيرين أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلح على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم في عن عمر وعن غيره يذهب الثلثان ويبقى الثلث والذي يذهب نصيب الشيطان والذي يبقى هو الحلال المباح. نعم. في عود الكرم. الكرم هو العنب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أوس. عن سعد بن أوس العدوي وهو ثقة ما هو العدوي؟ لا العدوي. العدوي ثقة أخرج حديثه البخاري بن المفرد وأصحاب السنن. البخاري بن المفرد وأصحاب السنن. العبسي الكاتب الكوفي هو ولا غيره؟ لا هو الأول لأن ذاك له في السنن ثلاثة حديث ليس هذا منها. أنت وجدت منصوصا عليه العدوي. العدوي نعم لأن في تهذيب التهذيب قال له في السنن ثلاثة حديث ثم ذكر الأحاديث وليس هذا منها. العدوي هذا ولا الثاني؟ لا ذاك هذاك اللي في العبسي الأخير هو الذي قال فيه ثلاثة حديث وإنما العدوي هو الذي الترمذي والنسائي. أين أبو داود الترمذي والنسائي خرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي ويكون سعد بن أوس العدوي أو العبدي أبو محمد البصري صدوق له أغاليط. نعم صدوق له أغاليط أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي يعني اعتمادا على ما ذكره الحافظ في التهذيب. والله كان يعني إذا كان وجدت شيئا غير هذا يعني لأنه قال ثلاثة أحاديث له في السنن وذكرها وليس هذا منها. مراجع إن شاء الله. عن أنس بن سيرين. عن أنس بن سيرين وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن طفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ألا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. ثم ورد النسائي أثر عمر بن عبد العزيز وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن عبد الملك بن طفيل وهو مقبول أخرج حديث النسائي وحده. عن عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن برد عن مكحول أنه قال كل مسكر حرام. ثم ورد النسائي أثر مكحول كل مسكر حرام وقد جاء فيها حديث كثيرة تنص على أن كل مسكر حرام. والإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر عن برد. عن برد وهو ابن سنان الشامي صدوق أخرج له البخاري. الشامي صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة يرسل كثيرا أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. هذا الأخير هل يناسب الترجمة كل مسكر حرام وذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز؟ يعني يناسبها من جهة أن ما أسكر منه يكون حراما وما لم يسكر يكون حلال يعني ما كان دون الإسكار حلال وما جاء في من ذكر الطلاء أن ما وصل إلى حد الإسكار يحرم وما لم يصل إليه فإنه يحل. قال رحمه الله تعالى ما يجوز والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.